أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا أخاف أن يقتلون ويضيق صدري على ينطلق لساني قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألن نربك فينا وليدا ولبثت فينا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين فَفَرَرْتُ مِنْ فعب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني قال فرعون وما رب العالمين. قال لمن حوله قويك. صلوا على حبيب النبي. الله أكبر. ضيفت عليك يا حاج. الله الله الله. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فات به إن كنت من الصادقين. فألقى الخوف فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله أكبر يا أمين القرآن. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء. Thank you. وقيل للناس لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالين. Thank you. Oh, وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي صلوا على حضرة النبي. الله أكبر يا أمين القرآن. وأوحينا إلى موسى أن اسر فلما تا الله الله الله يا امير القران. فلما ترى الجمال قال اصحاب موسى كلا فهو يهديني نعم نعم العظيم. الله الله الله رب الله. والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم. الله الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو صدق الله.